إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة سامية من حي المعادي بمدينة القاهرة، تقول في رسالتها: ما هي الشروط الواجب توافرها في الأضحية سواء من الماعز أو من الضأن، وكيف توزع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأضحية مبينا ثوابها للمضحي، فقال من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله، فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجه. وأما السن المجزئة من الأضحية فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جزعة من الضأن. رواه الجماعة. وكذلك أيضا ما ورد في بيان سن الأضحية وقد جاء فيه أن المجزئ من البقر والجاموس أن تكون الأضحية مسنة، وهي ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وكذلك من الضأن والماعز لا بد أن تكون أكمل سنة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا. فإذا عسر الحصول على المسنة فجزعة الضأن، وهي التي بلغت سنة، وقيل من 6 أشهر إلى 8 أشهر. وأما صفتها فقد جاء في حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، إلى آخر ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وأما توزيعها فقد جاءت في كيفية هذا التوزيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيء. قال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري. فعلى المضحي أن يقسمها 3، يأكل هو وأهله، ويعطي لأحبابه الثلث، ويتصدق بالثلث. هذا التقسيم من باب الاستحسان فضيلة الدكتور. هذا من باب الاستحسان، المهم أن يأكل منها وأن يتصدق على الفقراء وأن يهدي منها أحبابه، وأن يكون يعني الجزء الخاص بالفقراء والمساكين هو أكبر الأجزاء في الأضحية. لا شك أن هذا أفضل حتى ينال الثواب والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد يقول في رسالته: ما الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يريد أن يقوم بإصلاح ذات البين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن الإصلاح بين المتخاصمين من أفضل العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وأنه ينبغي أن يكون المصلح ذا حلم وتقوى لله تعالى، وعمل صالح، وإنصاف للنفس من النفس، حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع، وحتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة. ومن صفاته أيضا أن يكون جوادا كريما سخيا، يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح بين الناس. فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والجود والكرم وطيب الكلام وحسن الكلام، يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق وجود وكرم، إذا دعت الحاجة إلى وليمة أو مساعدة بذل ذلك حتى يتمكن من الصلح. ومما يتعلق بالصلح أيضا بذل المال ولو بطريق السلفة أو القرض إذا احتاج إلى ذلك، فيقترض من بعض إخوانه ليصلح بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما أشبه ذلك، فقد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض كما سبق، وحينئذ يعطى من الزكاة إذا تحمل للإصلاح. فالمصلح بين الناس جدير بأن يساعد ويعانى حتى ولو من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد، أي طلب الصدقة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجلا تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام،